العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يا عزيز. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم، يعني يقول إن العزيز مروي اثنين أو ثلاثة. نعم، هذا رأي المصنف يعني، ولكن رأي جمهور العلماء أنه مروي اثنين، يعني طالما أنه وجد اثنان في السند، يعني في طبقة من الطبقات انفرد راويان فقط، أما في الطبقة التي فوقهما أو دونهما إذا زاد العدد فلا بأس بذلك، يبقى الحديث عزيزا طالما أنه في ولو في طبقة واحدة وجد اثنان فقط لا ثالث لهما فالحديث عزيز، ولو كان في كل طبقة من الطبقات ثلاثة وأربعة وعشرة فهذا لا يخرجه عن وصف العزيز. تمام؟ في شيء إشكال؟ نعم، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، ولكن صحيح اثنين. ومشهور مروي فوق ما ثلاثة، أيضا المقصود مروي ثلاثة فما فوق، يعني إذا وجد ثلاثة فما فوق فهذا يسمى مشهورا، هذا الحديث يسمى مشهورا. الآن نتكلم عليهم في الشرح، في معلومات تانية تأتي معنا في الشرح. نعم. العزيز هو ما رواه اثنان في طبقة من طبقات سندي. نعم، عرفنا مضروي في كل الطبقات، ولو في طبقة واحدة فقط وجد اثنين صار اسمه عزيز هذا. وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر المتأخرين. أيوة. فمعناه أن ينفرد بروايته راويان في طبقة من طبقاته. طبعا. ولا يضر أن يرويه أكثر من اثنين في غيرها من الطبقات. تمام. فإنه عزيز. فهو عزيز. نعم. مثاله ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس، والبخاري فقط من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يعني صار في طبقة الصحابة اثنين، أنس وأبو هريرة، هاي طبقة من الطبقات صار في اثنين فقط، فهو عزيز. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنس وأبي هريرة. طالما توفر في الطبقة، أي طبقة من الطبقات، هنا في هذا الحديث في الطبقة الأولى طبقة الصحابة انفرد اثنان فقط لا في غيرهم، خلاص صار الحديث عزيز. ولو أنه بعد سيدنا أنس سيدنا أبي هريرة كثر الرواة خير إن شاء الله، الحديث عزيز. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن شهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث. شاب كثر الرواة. نعم. ورواه عن كل جماعة. نعم. كما قال ابن حجر في شرح نخبته وهو حديث عزيز. حديث عزيز ليش؟ لأنه يعني في طبقة من الطبقات وجد اثنين فقط، أي طبقة؟ هنا طبقة الصحابة. نعم. لكن الناظم مع بعض العلماء كالنووي ذهبوا إلى أن العزيز أن يرويه اثنان أو ثلاثة في كل طبقة، والمعتمد ما مر آنفا، والله أعلم. نعم، المعتمد أنه اثنين مو ثلاثة، اثنين بصير عزيز. نعم. أما المجهول فهو خلاص انتهى العزيز. نعم. في شيء إشكال عنده؟ طيب العزيز عفوا العزيز يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون ضعيفا. عرفنا كيف ممكن؟ لأنه الحكم على الحديث تابع لدراسة السند ودراسة المتن، ما له علاقة أنه اثنين ولا واحد ولا ثلاثة ولا عشرة، ما له علاقة في هذا. فكونه عزيزا هذا وصف بالسند وليس حكما عليه، ليس حكما. الحكم يتبع دراسة الإسناد، في دراسة الإسناد نقول ما هو حكم هذا الحديث. في قول للمعتزلة لمعالي الجبائي يقول إن الصحيح شرطه أن يكون عزيزا، بمعنى أنه لو كان يعني الحديث راوي في طبقة من الطبقات أقل من اثنين واحد فهذا عنده ضعيف. هذا الكلام ليس صحيحا. أهل السنة على خلاف المعتزلة يقولون حتى لو رواه واحد إذا كان ثقة عدلا خلاص، إذا كان رجل من الرجال صحيح فالحديث صحيح ولو انفرد برواية واحد وهو الحديث الغريب. نعم. أما المشهور فهو الذي يرويه جماعة ثلاثة فما فوق. ثلاثة فما فوق، يعني مو فوق الثلاثة، لا ولو ثلاثة ثلاثة فما فوق فهذا اسمه مشهور. عن جماعة بحيث لا تقل كل طبقة عن ثلاثة. نعم. يمكن أن تقل، يعني يمكن أن تقل جماعة. لا مثلا اثنين أو مثلا ثلاثة بعده واحد ممكن هذا؟ لا هذا غريب صار. إذا صف واحد غريب وصار اثنين عزيز، لازم يكون في كل طبقات الثلاثة، يعني ثلاثة فأكثر، يعني قد يكون في طبقة من الطبقات ثلاثة فقط، الطبقات الأخرى يصير أربعة وخمسة وستة في الآخر، لكن أقل من ثلاثة لا، مثل عزيز أقل من اثنين لا، أقل من اثنين العزيز إذا رجع لواحد بصير غريب. إذا من فرد بروايته واحد هو غريب، ومن فرد بروايته اثنان في طبقة واحدة فهو عزيز، وإذا ثلاثة فما فوق فهو مشهور. تمام، واضحة المسألة؟ نعم. المتواتر لا ينظر فيه إلى الأعداد، يعني ينبغي أن يكون عددا يؤمن تواطؤهم على الكذب وينشئ العلم في النفس. يعني أولا ينبغي أن يكون العدد إذا نظرت إليه تقول هؤلاء لا يمكن عددهم وافر، عددهم كبير، كيف يتفقون على كذبة واحدة؟ هذا غير معقول. إذا وصل الحديث إلى هذه الدرجة، يعني وصل الرواة من الكثرة بحيث لا يمكن أن يصدق الإنسان أن يكذبوا جميعا كذبة واحدة إلا أن يكون فيهم من يصدق، ولو يعني ولو واحد فإنه يفضح هذه الكذبة كلها. فلذلك لا ينظر إلى، يعني مهم لازم يكون في عدد، ولكن هذا العدد غير محصور. يشترط فيه هذين الشرطين، أولا أن يؤمن تواطؤهم على الكذب، هذه واحدة، والأمر الثاني أن ينشئ في النفس علما لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه. يعني مثلا هلأ في بلد اسمها مثلا اسمها القاهرة، من منكم يعرف القاهرة؟ أنت تعرف القاهرة؟ طيب أنت تعرفه والباقي لا تعرف القاهرة. هل يستطيع واحد منكم أن يقول القاهرة قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة؟ يمكن مو موجودة القاهرة. هل يستطيع واحد منكم أن يقول هذا الكلام؟ حتى بينه وبين نفسه لا يستطيع أن يقول هذا الكلام. هذا الكلام لا يقوله إلا مجنون، واحد مجنون لا في بلد اسمه القاهرة. ليه؟ لأن علمنا بوجود القاهرة علم متواتر، علم متواتر. عدد الناس الذين رأوا القاهرة وأخبرونا أو سمعنا عنهم ونقل الخبر عنهم أنهم رأوا القاهرة، هذول أعدادهم هائلة جدا كبيرة. لا يمكن أن ندفع عن أنفسنا هذا العلم، أي واحد من بينه وبين نفسه لا يستطيع دفع هذا العلم، هذا التواتر. إذا التواتر في شرطين، الشرط الأول أن يؤمن تواطؤه مع الكذب، والشرط الثاني أن ينشأ علما لا يمكن دفعه عن النفس، مثل وجود القاهرة، وجود مكة المكرمة مثلا، مثل وصول القرآن الكريم إلينا، هذا لا يمكن دفعه عن النفس. ليش؟ لأنه أسانيد كثيرة جدا جدا في كل عصر من العصور. تصوروا ولا أنتم أديش في حفاظ قرآن كريم في العالم الإسلامي، أعداد هائلة في كل طبقة من الطبقات، حتى إلى الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجود هذه الأعداد، أعداد كبيرة جدا. إذا هذا لا يمكن دفعه عن النفس ولا بشكل من الأشكال، والأعداد هذه الكبيرة أيضا يستحيل أن تتواطأ على الكذب. مفهوم هذا موضوع التواتر؟ إصلاح التواتر يعني استخدم بعلماء المحدثين، أو مثلا بإصطلاح الفقهاء والمتكلمين؟ لا، هو الأصل هذا على هذا له علاقة بالنقل، قضية النقل. فهو يعني أصلا هو من بحوث المحدثين، ولكن هذا الكلام موجود عند الفقهاء وموجود عند الأصوليين، الأصوليين يبحثون فيه والعلوم الأخرى تبحث فيه، لكن هو الأصل طالما أنه يبحث وسيلة نقل الخبر فهو من اختصاص المحدثين. نعم، واضح هذا ما هي؟ نعم. كتابه الحديث المرفوع، يعني أيضا من صفات المتواتر أنه قطعي الثبوت، يعني هذا مقطع. إذا ورد حديث متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر. هذا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كما نجزم بآية من القرآن كأنها آية في القرآن الكريم. جزمنا في الآية كجزمنا بهذا الحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا القطعية والجزم بإيش؟ بالثبوت. أما إذا وصلنا إلى المتن، سواء كان آية قرآنية ولا حديث ولا كذا، هناك بحث آخر، هل هنالك قطعية وهل هناك جزم بأن هذا النص له دلالة على معنى واحد، أم له يمكن أن يفهم على أكثر من معنى؟ إذا كان معنى واحد لا يدل إلا على معنى واحد، فهذا نقول عنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة إذا كان يدل. أما إذا كان يدل على أكثر، ممكن أن نفهم منه هذا المعنى، ممكن أن نفهم منه معنى آخر، وقد نفهم منه ثلاث معاني إلى آخر ما هنالك. إذا كان كذلك فهذا قطعي الثبوت ظني الدلالة، ظني الدلالة. وكنت ذكرت يمكن لكم سابقا أن ما يتعلق بعلم العقيدة، علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، عندهم لا يمكن أن يقبل حكم من أحكام العقيدة في أمهات مسائل العقيدة إلا بقطعية ثبوت قطعية الدلالة. لازم يكون كذلك، قطعية ثبوت قطعية الدلالة، ولا يقبل فيها لا حديث صحيح ولا حديث حسن ولا ضعيف ولا شيء أبدا، لازم يكون قطع الثبوت قطع الدلالة. هذا في أمهات مسائل العقائد. وإن كان يعني يخالف في هذا يعني الأخوة الوهابيين أو السلفيين أو كذا، يخالفون في هذا فيأتون للعقائد بأحاديث قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، يعني المهم يتساهلون في هذا. أما الماتريدية والأشاعرة فهم متفقون لأنه لا بد أن يكون في أمهات مسائل العقائد أن يكون الدليل قطعية ثبوت قطعية الدلالة. واضح هذا؟ نعم. مثاله الحديث المرفوع، من أتى الجمعة فليغتسل. هذا مشهور معين، هذا مثال على الحديث المشهور، من أتى الجمعة فليغتسل. رواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك. نعم. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء فعائشة وأبي الدرداء قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم طبعا مدلول الحديث من أتى الجمعة فليغتسل فيها باللام فليغتسل هذه لام إيش شو نسميها في النحو إذا بدنا نعربها لام الأمر لام الأمر للوهلة الأولى يفهم من هذا الحديث أن الغسل واجب في حديث آخر غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ولكن الفقهاء يقولون أن الغسل سنة مؤكدة يعني سنة مؤكدة أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة وليس فرضا أغلب الفقهاء على هذا لماذا؟ لأنه في حديث آخر نفهم منه أن ما ورد في الوجوب إنما هو لمجرد التأكيد وليس لكونه فرضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر من توضأ للجمعة فبها ونعمت من توضأ للجمعة فبها ونعمت فالأفضل أن يغتسل الأفضل أن يغتسل وأيضا سيدنا عمر بن الخطاب كان على المنبر وجاء سيدنا عثمان دخل متأخرا قال لو تأتي إلى الجمعة متأخرا وهو على المنبر فقال له ما لبثت حين سمعت النداء أن توضأت وجئت قال وتقول توضأت ولم تغتسل ومع ذلك يعني الفقهاء يقولون سيدنا عثمان فقيه من فقهاء الصحابة الكبار توضأ ولم يغتسل وهكذا يعني هنالك أدلة على يعني الفقهاء رجحوا أدلة من يقول بسنية الغسل يوم الجمعة وليس بوجوبه فإن كان السلف يلتزمون هذه السنة ويعملون بها ولا يتركونها حتى كان من الشائع عندهم أن إذا واحد يعني أراد أن يشتم رجلا آخر يقول له أنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة قل أنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة هذه مسبة شتيمة معنى عن خلاص خلاص العزيز والمشهور شوفوا من المشهور اخواننا المشهور نوعين مشهور بمصطلح المحدثين هذا الذي مر معنا هذا مشهور بمصطلح المحدثين فهمنا تماما في مشهور اخر يسمى المشهور على الألسنة الناس يتداولون احاديث كثيره هل كلها فعلا ينطبق عليها هذا التعريف تعريف المشهور عند المحدثين لا قد يكون مشهورا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون منكرا أو متروكا وقد يكون موضوعا الناس تتداول يعني أحاديث كثيرة من ذلك يعني ممن جمع هذا جمعا جيدا العجلوني في كتاب كشف الخفا كتاب اسمه كشف الخفا عما التبس من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عما اشتهر من أحاديث المصطفى يعني في بعض الكتب هكذا يعني تعنى بهذه الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس تفسدها وتخرجها وتحكم عليها وهكذا نعم نعم تفضل معنعن كعن سعيد عن كرم وموهم ما فيه رام لم يسن معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسن نعم المعنعن الإسناد المعنعن هو قول الراوي فلان عن فلان بلفظ عن يعني متى ما صار نقل بعن هذا صار اسم الحديث معنعا نعم من غير بيان للتحديد والإخبار والسماع لا يقول، لا قال سمعت، لا قال حدثني، لا قال أخبرني، لا قال أنبأني، إنما قال عن أو قال قال. إذا قال عن أو قال فلان هذا عنعنة، كله عنعنة. حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبأنا، إنما يقول عن أو يقول أن فلانا قال. تمام. والصحيح أن هذه اللفظة لها حكم المتصل بشرطين. أيوة، إذا وجدنا حديث في عن فلان عن فلان عن فلان، هذا نعطيه الحكم المتصل وما في إشكال عليه أبدا، ولكن بشرطين اثنين. نعم، الشرط الأول أن تصدر عن راو ثقة ليس بمدلس. يعني نشوف هذا اللي قال عن الراوي الذي قال عن، ينقل عن من فوقه عن نعم نعم يذكر اسمه ويقول، يقول عن زيد، يقول عن عمر. طيب زيد مين هو؟ لازم نعرف نحن هل فيه صفة التدليس؟ التدليس غير الكذب، التدليس غير الكذب، الكذب كذب الصراح، أن يقول عن فلان أو وهو لا يقول عن فلان، يقول حدثني فلان وهو لم يحدثه، فهذا كذب اسمه، ما مو اسمه تدليس. هذا إذا حدثني فلان وهذا فلان لم يحدثه فهذا كذب. أما هنا أعطى يعني صدر الحديث بكلمة موهمة حينما يقول عن فلان، نتوهم نحن هل سمعه مباشرة أم سمعه من واسطة أخرى عن فلان. يعني حينما يقول مثلا زيد عن عمر، نحن نعرف أن زيدا يعرف عمرا وقد يكون شيخه، قد يكون شيخه، لكن هذا الحديث قد يكون سمعه منه مباشرة وقد يكون لم يسمعه منه، إنما سمعه عن واسطة أخرى عن عمر، واسطة أخرى عن عمر، فهذا اسمه تدليس. لماذا سمي تدليسا؟ تدليس أصل الكلمة من من من أصل ثلاثي من ثلاث حروف، الدال واللام والسين، دلسة، أصل التدليس من دلسة، ثلاث حروف هذول. هذا الأصل يدل على إيش؟ يدل على الظلمة، الدلس هو ظلمة الليل، يعني بحيث إذا واحد مشي لا تتبين لك ملامحه تماما. ليه؟ لأنه ماشي في الظلمة. وهذا الذي قال عن أو قال أن فلانا قال كذا، هذا أدخلنا في الظلمة، يعني لا ندري هل سمع مباشرة أم سمع بواسطة. واضح هذا أخواننا؟ مفهوم تماما؟ هذا من أجل ذلك سمي تدليسا. طيب قال لك الشرط الأول أن تكون ترجمة هذا الإنسان الذي قال عن فلان، أن تكون ترجمته واضحة أنه غير مدلس. أما إذا ورد في ترجمته أن أحد الأئمة من أئمة الجرح والتعديل يعني قال عنه إنه مدلس، انتهى خلاص، هذا الحديث صار ضعيفا مهما كان رجال السند ومهما كان المتن وكذا. هذا الحديث لهذا الطريق هو حديث ضعيف، لأن راويه مدلس، لأن راويه مدلس، ولأنه حدث بصيغة عن. لو أنه قال حدثنا وهو ليس بكذاب هذا ما في إشكال، ولكنه ما قال حدثنا، قال عن، قال هذا الحديث ينزل إلى درجة الضعيف. تمام. طبعا التدليس في أئمة من المحدثين الكبار مدلسين، لكن فرق كبير بين المدلسين، ليسوا طبقة واحدة إنما هم طبقات. في منهم يعني يدلس عن ثقة، يدلس عن ثقة بمعنى أنه يعني مثلا واحد من الشيوخ وصفناه بأنه مدلس يروي بعن وهو مدلس. لماذا دلست؟ لماذا أسقطت شيخك المباشر ورويت عن شيخه؟ له حجة في ذلك. يقول يعني أنا أعتقد أن هذا الشيخ الذي أسقطته هو ثقة، وقد يكون ثقة فعلا، لكن أسقطته لأن بعض الناس لا يوثقونه وأنا أعلم أنه ثقة، فحتى يأخذه الناس جميعا أقول عن وأسقطه وأروي عن شيخه الذي حدثه، وشيخه موثوق عند الجميع، فأنا أحمل الناس على تناقل هذا الحديث، أحملهم قصرا بقولي عن، أقول عن، ولكن المحدثين لا يقبلون هذا الكلام، طالما أنه مدلس خلاص الحديث ضعيف، مفهوم؟ فالمحدثون الذين تهموا بالتدليس ليسوا سواء، في من يدلس عن ثقة وفي من يدلس عن راوي ضعيف، فليسوا كبعضهم البعض. في يعني العلماء لم يتركوا هذا، وإنما ألفوا في طبقات المدلسين وصنفوهم واحدا واحدا، ما تركوا هذا رضي الله تعالى. إما أن يرجع الإنسان إلى كتب طبقات المدلسين فيعرف كل واحد ترجمته إيش هي وكذا، وإما أن يرجع إلى ترجمة الراوي بالذات، فإذا كان مدلسا فإن الأئمة يذكرون أنه مدلس. نعم. التدليس موجود في طبقة الصحابة؟ لا لا، ما يعرفون هذا. الصحابة لا يعرفون الكذب ولا رائحة ولا شيء من هذا القبيل أبدا أبدا. لا أقصد بنية صحيحة يعني. لا ما عندهم، ما عندهم. يعني أبو هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، لو قال ذلك، لو ما قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يكون مع واحد مدلس لم نبله. يقول ذلك أبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري كلهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على العين والرأس، فلا أحد يناقش في هذا، ما في أحد من العلماء يناقش في هذا، لأن الصحابة أطهر من ذلك بكثير وأبعد عن هذه المسائل كلها. الصحابة رضي الله تعالى أصحاب فطرة سليمة وصدق واستقامة، ولا يفكروا في مثل هذه الأمور أبدا. أحيانا قد يكون، يعني حتى تكونوا في الصورة تماما، قد يكون الصحابي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا أبو هريرة روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه، فلما قيل له في ذلك قال نعم أنا حدثني به الفضل، يعني هو استغرب أن يسأل عن ذلك، قال لا أنا سمعته من الفضل مباشرة، يعني هو لم يقصد أن يدلس على الناس ويوهمهم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، وما خطر في باله أن يسقط الواسطة حتى يدلس على الناس. أما في التابعين موجود، التابعين موجود تدليس وموجود الكذب. التابعين هلا العرب عموما قبل الإسلام كانوا يخافون من الكذب أو يعتبرونه عيبا، الوجيه بين الناس وصاحب المنزل وكذا لا يكذب، لا حتى لا يسقط من عيون الناس، هذا معروف. يعني لما أبو سفيان وقف أمام هرقل عظيم الروم مع سيدنا جعفر بن أبي طالب وتناقشوا كذا، وكان في نفر من قريش، وصار هرقل يسأل أبا سفيان عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أنه يكذب، وخاف من جماعته القرشيين الموجودين وشاهدين على كلامه، فإذا كذب اكتشفوا أنه كاذب، فالتزم الصدق في كلامه كله، ولو أتيحت له فرصة ففعل ذلك، لأنه كان يريد أن يشوه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يفعل ذلك. ليه؟ لأن الموجودين الصحابة القرشيين، فكانوا يعني العرب عموما قبل الإسلام كانوا يتقززون من الكذب ولا يكذبون. عم بكثير الصحابة اقترن إلى جانب كونهم عربا أقحاحا وملتزمين بأخلاق العرب، ولكن زادوا على ذلك تقواهم وورعهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بعيدون عن هذا نهائيا. أما التابعين اختلط فيهم الناس الروم الذين دخلوا في الإسلام، الفرس الذين في منهم دخلوا في الإسلام تقية وكذبا ولم يسلموا حقيقة، وغيرهم الفرس خاصة يعني، فهكذا يعني اختلطت الأمور. فكان لابد من تطبيق قواعد علم الحديث على الرواة من التابعين إلى هذا الزمن وإلى يوم القيامة. ينبغي التدقيق في أحوال الرواة، إلا الصحابة فهم فوق ذلك كله. هم يعني المحدثون يصرون على أن الصحابة عدول كلهم لما قال، لأن الله تبارك وتعالى عدلهم في كتابه الكريم في عدد من الآيات القرآنية، ومن أهمها وأوضحها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا، يعني إلى آخر الآية، وآيات أخرى كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي عدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك تعديل النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون، هكذا. فالصحابة لا يحتاجون إلى هذا، ولا إياكم أن تسمعوا تشويش المشوشين ودجل الكذابين من الرافضة وغيرهم الذين يطعنون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا لهم وحقدا عليهم والعياذ بالله. نعم. أن تصدر عن راوي ثقة ليس المدلس، هذا أول شرط. نقبل الحديث المعنعن، هذا أول شرط، أن لا يكون راويه مدلسا. كأن صدرت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، فالإمام الشافعي كان يحرم التدليس. نعم. ليش ضرب مثال بالإمام الشافعي؟ لأنه عنده التدليس يعني جريمة كبيرة، أصير يدلس واحد ولو قال عن ولو أقام أرسل دلس ويقول عن شيخه مباشرة الذي سمع من، وغير ذلك حرام. هيك عنده، فكان مثل ما قلنا أنه في أئمة دلسوا عن الثقات وكذا، لكن هو وجهة نظر الإمام الشافعي أن ذلك حرام. فإذا كان الإمام الشافعي روى بصيغة عن، ما أحد يشك أنه لا سمح الله عم يدلس ولا غيره، لأنه يحرم التدليس. فلو حدث بصيغة عن فهي مقبولة. أيوة. أما إن صدرت عن مدلس وسيأتي معنا تعريفه وأنواعه فلا تقبل، وحكمها حكم الضعيف. نعم. حكم عن إذا وردت عن مدلس ثقة، مدلس ثقة روى بعن، هذا حديثه ضعيف. ليش؟ لأنه مدلس. أما إذا كان غير مدلس فنقبل عنه ونقبل قال ونقبل كل شيء. ثانيا، واضح هذا كله مهم. نعم. ثانيا الشرط الثاني، ثبوت ملاقات الراوي لمن روى عنه إن عن عنس على مذهب البخاري الذي يشترط اللقاء، أو ثبوت المعاصرة مع إمكان اللقاء عند مسلم. نعم. هذه مسألة خلافية بين البخاري ومسلم. طبعا سيدنا الإمام مسلم هو تلميذ الإمام بخاري، ولكن خالفه في هذه المسألة. الإمام مسلم يقول إذا الرواية كانت بعن، فننظر إلى الراوي وشيخه، فشرط لا بد منه أن يثبت عندنا أنه معاصر له، وأنه يمكن اللقاء عقلا، يعني يمكن اللقاء. يعني مثلا واحد بالنسبة للسن، واحد توفي في سنة مثلا 50، والثاني ولد والتلميذه اللي روى عنه ولد في سنة 30، يكون بيناتهم في 20 سنة، معناتها يعني ممكن لقاء واحد عمره 20 سنة يكون التقى بها الشيخ وسمع منه، واحد موجود في مكة والثاني موجود في المدينة، خير إن شاء الله. يعني الناس تذهب في هذه المسافة، يعني الناس يرحلوا في هذه المسافة بسهولة وهكذا، يعني إمكان اللقاء، إمكان اللقاء، وليس ثبوت اللقاء، يكفي مجرد الإمكان العقلي أنهما التقيا. عرفنا شرط الإمام مسلم، شرط الإمام مسلم أن يكون في عصر واحد وأن يمكن لقاؤهما إمكانا عقليا، بينما الإمام بخاري لا يرتضي هذا، لا ويكفي عنده أن يكون معاصرا له وأن يمكن لقاؤهما، وإنما لا بد أن يثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة، ولو مرة أن يثبت عنده عند الإمام بخاري. يعني إذا في رجل عمله بعن يفتش هو الإمام بخاري، هل هذا معاصر لها؟ نعم معاصر له. هل التقى به؟ مو مثل الإمام مسلم يقول هل يمكن أن يكون قد التقى به، بينما البخاري يبحث هل التقى به أم لم يلتقي به. فإذا ثبت عنده اللقاء ولو مرة واحدة يروي عنه، يروي عنه ولا يدخل في ذلك وسعا. شروط البخاري ومسلم، نعم الموضوع أيضا شروط، أي من شروط البخاري ومسلم. نعم يعني سؤال البخاري مرة، أنت تشترط المعاصرة وليس إمكان اللقاء بل ثبوت اللقاء، قال نعم اشترط هذا. فقيل له كيف في أنت في صحيحك تروي تقول فلان عن فلان هذا معاصر له، ولكن هل أنت عندك يقين أنه التقى به؟ قال نعم، أو يعني يغلب على الظن أنه التقى به، قال نعم. كيف؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه رأى فلانا وفلانا يمشيان في جنازة العالم الفلاني، فلان وفلان اثنين طالعين في الجنازة مع بعضهم بعض وعم يتكلموا مع بعضهم، خلاص ثبت اللقاء عنده. وهكذا كل عنعنة موجودة في البخاري ثبت فيها اللقاء، بينما في مسلم لا، في معاصرة وفي إمكان اللقاء. لو درست أنت ترجمت كل واحد منهما لوجدت أن اللقاء ممكن، ولكن هل ثبت؟ ليس ضروريا عند الإمام مسلم. واضح هذا الفرق بين البخاري ومسلم في هذا؟ نعم. أما الموهم خلصنا من المعنى. شوف من السؤال كيف يكون المدلس ثقة يعني فهو يدلس يعني نعم أنا نعم طالما أنه يعني حياته كلها مدروسة، المحدثون درسوا حياة هؤلاء الرجال دراسة، يعني تصور إذا كان الراوي متوفرة في الثقات كلها من أول الآخر، شروط الثقة والعدل والضبط وكذا كلها متوفرة فيه، وثبت عنه أنه قال للدابة أشار لها وصوت لها لتأتي للطعام ولم يكن معه طعام، فهذا وضع عليه إشارة، هذا في مشكلة، هذا الراوي يكذب على البهيمة، حتى على البهيمة يعني يكذب. فها يعني دقيقين بهذا الشكل. المدلس لا، المدلس يقول لك عن فلان، يعني هو راوي هذا فلان، هو ليس كذابا في أصل الرواية، أصل الرواية مضبوطة، ولكنه أسقط الشيخ لعلة ما، فقد تكون هذه العلة مقبولة عند العلماء أنه أسقط. يعني لو كان شيخه مثلا سفيان الثوري مثلا، أو سفيان بن عيينة، أو فلان أو فلان من التابعين أو تابع التابعين من الكبار، طيب أسقطه خير إن شاء الله، ولو أسقطه يعني المهم أنه يحدثك وهو مطمئن إلى صحة ما يقول، مطمئن إلى أن الذي أسقطه ثقة ولم يكذب عليه ولم يقدم لك حديثا سأسقط منه كذابا. لذلك هذا عذر، يعني عذر عند من يبيح التدليس، أما من يحرم التدليس عند الإمام الشافعي هذا كله مرفوض قطعا تدليس. يعني في عم تفضل في انت في له وجهة نظر ياخذ بها الامام الشافعي الله يرضى عنه، لكن باقي المحدثين يقبلون حديث المدلس بهذين الشرطين. الأول الشرط الأول هو أن لا يكون مدلسا، الشرط الثاني أن يمكن إذا بالعنعنة ولو لم يكن هو مو مدلس، ولكن نشترط ثبوت المعاصرة وإمكان اللقاء عند المسلم وثبوت اللقاء عند البخاري. في شيء إخواننا المعنى؟ نعم. أما المهم فهو الحديث الذي يأتي في سنده أو متنه رجل أم امرأة لم يسميا. نعم، يعني عن رجل هيك، عن رجل أو أن أو عن امرأة من النساء. هذا بالطبع إذا كان هذا في متن الحديث، ضمن متن الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا ما في شيء. ليش؟ لأنه رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي ونحن منتهين موضوع الصحابة، لا يناقش في عدالتهم. أو امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، خلاص هذا في متن الحديث لا يضر. أما الكلام في السند إذا كان الثقة من التابعين قال إن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا، هذا منقبل منه. ليش؟ لأنه هو ثقة وعم يوصف بأنه من الصحابة، عم يوصف شيخه بأنه من الصحابة، خلاص مقبول هذا الكلام. أيضا هذا ما في إشكال. أما والإشكال أن يكون ضمن السند رأي من الرواة يقول أن عن فلان عن فلان. طيب هذا الرجل منها، أليس ممكن أن يكون ضعيفا؟ أو قد يكون وضاعا، قد يكون كذابا، هل نعرف نحن؟ إذا قال عن رجل هذا حديث مبهم، هذا حديث مبهم في إشكال، يعني خلاص صار ضعيف الحديث. نعم، مفهوم هذا الكلام. رجل من الأصحاب، ولكن هو أصغر الصحابة، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لا صحابة، ولكن أو صغير أو ما سمع عن مباشرة عن الصحابة، وسمع عن تابع أخرى، يعني عندما يرى هكذا، يعني التابعي روى عن صبي صغير من صغار الصحابة. نعم، أو من الكبار التابعين، ولكن ولم يعني سمع عن الصحابة، ما سمع من الصحابة، ويقول ويروي من الصحابة، ممكن يروي عن الصحابة ولا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ أصلا يقول عن الصحابة ولكن لم يسمع عن الصحابة، سمع عن تابعي أكبر، يعني لا، هذا كذب. إذا يقول عن صحابي، إذا يقول عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو سمع من واحد تابعي، هذا كذب، هذا يسقط الرجل، هو يسقط نهائيا إذا ثبت عنه أنه فعل هذا، لأنه هذا كذب. أنه يقول حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو سمعان هذا الكلام من تابعي وليس من صحابي، هذا كذب، لأنه فرق كبير جدا بين طبقة الصحابة وطبقة التابعين، الطبقات كلها قريبة من بعض البعض، إلا طبقة التابعين فطبقة الصحابة فرق كبير جدا. نحن عم ننزههم عن الكذب، عم ننزههم عن التدليس، عم ننزههم عن المسائل كلها لتعديل الله لهم وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صغير غلط. أما قد يروي عن صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا يعني المحدثين ينظرون في ترجمة هذا الصحابي الصغير، هل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمكنه التحمل، يعني يقدر يكون بالغ راشد كبير؟ لا، ولو صغير عمره 7-8 سنين، هذا إذا عمره 8 سنين أو 9 سنين أو كذا، هذا ألا يمكنه التحمل الحفظ؟ يعني يمكن الحفظ أداء، ما بنقبل الصغير لا يقبل أداؤه وهو صغير، لكن يقبل تحمله. حتى الكافر يقبل تحمله ولو كان كافرا إذا أدى وهو مسلم، إذا أدى ما سمعه وهو مسلم. بيقول لا، ما في صحابة حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعوه منه حينما كانوا كفارا، هذا موجود، موجود عن سيدنا شعبة وغيره، يعني موجود عن بعض الصحابة أنهم حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا كفارا ماذا حدث لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى تحدثوا بهذا الحديث؟ حينما كانوا صحابة، كانوا مسلمين من خيار المسلمين. التحمل مقبول من الصغير، مقبول من الكافر، مقبول من الفاسق، أما الأداء لا، الأداء لازم يكون المواصفات كلها موجودة. نعم. فهو الحديث الذي يأتي في سند يومئذ رجل أو امرأة، عفوا مو شعبة، أنا قلت شعبة الصحابي، المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة هو الذي حدث في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال جاهليته. بل عبر عنهما بلفظ عام كرجل وامرأة. نعم، هذا مبهم. فإن كان الإبهام في المتن فلا ضرر، لأن جهالة أيوه؟ الصحابي، جهالة الصحابي لا تضر، لا تضر، إذ كلهم عدول. نعم. وإن كان في السند فالحديث ضعيف، خلاص مضعف الحديث مهما كان، يعني يضعف الحديث، إلا المحدثين يعني عندهم براعة في هذه المسائل. لما بلاقي حديث في مبهم، واحد عم يقول، أحد الرواة عم يقول عن رجلين، شو بيساوي؟ بيروح ببحث عن طرق أخرى، فيجد هذا الذي قال عن رجل أنه في طريق آخر قال عن فلان الفلاني سماه، ها خلاص عرفنا هذا الرجل من هو، عرفنا، يقيم هذا الرجل هل هو صحيح، يعني من الرجال الصحيح أو الحسن أو الضعيف، يقيم تقييما جديدا إذا اكتشفنا من هو هذا الرجل. وكثيرا ما يكتشف المحدثون اسم هذا الرجل المبهم، هذا موجود كثيرا في كتب الحديث. إلا إن ارتفع إبهامه بعد تخريجه، أيوة نعم، ويتبع قواعد الجرح والتعليل. تمام، يعني إذا عرفناه بواسطة التخريج عن طريق العلماء وكذا، إذا عرفناه منقيمه بقى، ندرس الإسناد، ندرس ترجمة هذا الرجل، خلاص بنكشف. يعني إذا زال التدليس؟ لا، مو تدليس، خلصنا من التدليس، هو الإبهام. واحد إذا زال الإبهام مثلا؟ إذا زال الإبهام ما منقول بقى الحديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، حتى ندرس هذا الرجل عرفناه. الآن اكتشفنا شو هو من طالع ترجمته، فإذا كان من الرجال الصحيح خلاص صحيح الحديث، ويحكم بعد ذلك على الحديث. أيوة، بعد الدراسة. مثاله ما رواه النسائي في السنن الكبرى بسنده عن شعبة قال حدثنا العوام بن عوامون حوشب عن رجل، عن العوام بن حوشب عن رجلين، نعم، عن حنظلة بن سويد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار تقتله الفية الباغية. عمار مين؟ عمار بن ياسر. تقتله الفية الباغية، ما هذا طبعا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنه يقتل قتلا، تقتله الفئة الباغية. وين قتل سيدنا عمار؟ في الحرب التي قامت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضوان الله تعالى عليهما. وكان عمار في جيش مين؟ في جيش سيدنا علي، في جيش سيدنا علي، والذي قتله أفراد من جيش سيدنا معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية، وإن كان جماعة سيدنا معاوية قالوا نعم الذي قتله هو الذي أخرجه إلى الحرب، يعني اتهموا جماعة سيدنا معاوية في هذا أنهم هم الذين أخرجوا إلى الحرب، ولكن العلماء أهل السنة والجماعة يقولون أن الفئة الباغية هي فئة سيدنا معاوية رضوان الله تعالى، يعني كانت باغية باجتهاد سيدنا معاوية، بغى باجتهاد وليس عن عناد وإصرار وكذا، اجتهد أن المصلحة أن يدخل في هذه الحرب فدخل فيها، يعني لا يخفى عليكم أن مذهب أهل السنة والجماعة هو عبروا عنه يعني ألفاظ كثيرة وكذا، من أهمها لفظ الإمام الشافعي حينما سئل عن ذلك قال أصاب علي وأخطأ معاوية ولكل مجتهد نصيب، يعني من اجتهد فأصاب فله أجر ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، أصاب علي وأخطأ معاوية ولكل مجتهد نصيب، ونمسك عما وراء ذلك. ونمسك عما ما بتكلم عن الصحابة خلاص، يعني بينا وجهة نظر أهل السنة والجماعة أنه أصاب علي وأخطأ معاوية خلاص ولكل مجتهد نصيب، ونمسك عما وراء ذلك، يعني لا يجوز للمسلم أن يتكلم في الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأيضا ما أيد هذا كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى أنه رأى رؤيا، هو سيدنا عمر بن عبد العزيز رأى رؤيا، رأى بيت يعني غرفة لها بابان، دخل من أحد البابين دخل سيدنا علي ثم سيدنا معاوية، ثم بعد ذلك خرج من الباب الآخر سيدنا علي رضي الله تعالى يقول قضي لي ورب الكعبة، يقول قضي لي ورب الكعبة، ثم خرج سيدنا معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة. فهذا أيضا هذه الرؤية من سيدنا عمر بن العزيز تحكي يعني مذهب أهل السنة والجماعة في خلاف الصحابة تماما. فكيف بيقول سيدنا علي قضي لي ورب الكعبة معناته على حق، هو الصواب، وقول سيدنا معاوية بن أبي سفيان غفر لي ورب الكعبة يعني نمسك عما وراء ذلك ولكل مجتهد نصيب. في شيء إشكال حول هذا؟ طيب عيد الحديث من أول، من أول السند. ما رواه النسائي في السنن الكبرى في سنده عن شعبة قال حدثنا العوام بن حوشب عن رجل عن حنظلة بن سويد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفية الباغية، الرجل هو الأسود بن مسعود البصري. أيوة الأسود بن مسعود البصري، خلاص هو ثقة هذا الرجل، هو من قال في السند عن العوام بن حوشب عن الرجل، إن هذا هو الرجل، وطالما أنه ثقة فالحديث ما في عليه إشكال. وثقه يحيى بن معين. نعم يحيى بن معين من الكبار يعني. وابن حبان. وللحديث شواهد أخر كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما. شيء جميل. الأبيات جديدة. شو البحر؟ وكل ما قل في الأرض. العالي والنازل كافي، الله يعطيكم العافية. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وافتح علينا فتوح العارفين والمحبين والمحبوبين، واجعلنا منهم برحمتك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. العرش علمنا علوماً. بما توحي لنا نحيا نعيما تبارك واجبا روحا وعقلا جهانه هدى صراطا مستقيما.